هذا سائل يسأل أنه تسحر بعد أذان الفجر الأول، ثم غفى في نوم، ثم استيقظ ظن منه أن الأذان الفجر الثاني لم يؤذن، ولكنه بنى له أنه أذن بعد 10 دقائق فأكل، فما حكم صيامه؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، لكننا ينبغي أن ننبه أن الرجل إذا كان في المدينة فالأمر سهل والخطب يسير أنه يسأل غيره، لكن من وقع له ما وقع مع الرجل فإن كان قد أكل بعدما ظهر أن الفجر قد تبين وقد طلع الفجر فهذا يكون بمعنى من أكل ناسيا أو سهى فلا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا لا شيء عليه إن كان قد بذل جهده وكان في ظنه أن الفجر ما دخل، فهذا بمعنى من أكل وقد أخطأ وقد نسي فلا شيء عليه، لكن إن قضى فحسن، إن قضى هذا اليوم فحسن لتقصيره، لتقصير منه وخاصة وهو ساكن في المدينة.